يعني لو أن هناك مثلا معلما يقرأ في مدرسة مع معلمين مسلمين، هل ينبسطون معه ويمازحوه ويتلون معه؟ في مالها بشرط أن لا يغفل من غائب في يقصد منها تودد إليه، لأنك تعلم قول الله عز وجل في الآية الكريمة لله اللي فيها أن الله يحب المتصدقين. لا يحب الله المتصدقين في هذه الآية صريحة. نعم. الحقيقة الإسلام جاء بالفعل مثلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.